الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، عنوان درسنا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الليلة سيكون الدعاء في رمضان. فإن أيام وليالي رمضان من الأزمنة الفاضلة التي فضلها رب العالمين سبحانه على سائر الأزمنة وسائر الأوقات، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فحري بالمسلم أن يغتنم تلك الأوقات في الباقيات الصالحات، لا سيما بالإكثار من الدعاء الذي هو العبادة. وقد روى أبو داود وصححه الشيخ الألباني في حديث عن حبيبنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، ولم يقل الدعاء مخ العبادة. فرواية الدعاء مخ العبادة رواية غير صحيحة، لكن الرواية الصحيحة: الدعاء هو العبادة. إذن فالدعاء عبادة يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. يقول جل شأنه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فانظر أن الله تبارك وتعالى سمى الدعاء في هذه الآية الكريمة عبادة، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، رغم أن الأمر هنا عن إيه؟ عن دعائي الذي يستكبر عن أن يدعو الله عز وجل. فهنا سمى الله تبارك وتعالى الدعاء عبادة: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ذلك لأن رمضان شهر الصيام، وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، كما أخبر بذلك الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. والدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب. ويكفي من الدعاء، يكفي منه مع البر ما يكفي الطعام مع الملح، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: وهو مع البلاء يدافعه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخفضه إذا نزل. بمعنى يعني، وركز معايا وأنا هجاوبك على سؤال محيرك بقاله سنين. أقول لك السؤال وشوف كده فعلا هو ده السؤال اللي في بالك وبيشغلك بقاله سنين ولا لا. أحيانا كتيرة تيجي تقول: والله سبحان الله، أنا دعيت كتير وحاسس إن دعائي ما بيستجابش يا عم الشيخ. هو فعلا دعائي ما بيستجابش ولا إيه؟ أقول لك: لا، الدعاء يستجاب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله تبارك وتعالى أمرك أنك تدعو، ولكنه وعدك أنك إذا دعوت الله عز وجل فإنه سيستجيب لك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي. صح كده؟ يبقى المقصود إيه؟ المقصود أن أنت لابد أن تدعو أولا. طيب هتقول لنا: دعوت ولكني لم أجد أن الله تبارك وتعالى استجاب لي. أقول لك بالعكس، الله عز وجل استجاب لك ولكنك لا تشعر. أصل دعائك بيحصل له شيء من ثلاث أمور، وهو أنت حينما تدعو الله تبارك وتعالى بدعوة، فإما أن ينجزك الله عز وجل تلك الدعوة، إجابة هذه الدعوة في الحال، تدعو الله عز وجل: يا رب اعطني سيارة، تفاجأ تلاقي إيه؟ جاتك السيارة. خلاص كده بقى انت ظننت ان الدعاء استجيب، وهو في الفعل استجيب لك. لكن ممكن تحدث حالة اخرى للدعاء، ان انت تقول ايه؟ يا رب، مثلا وليكن طالب مثلا في الثانوية العامة، هذا الطالب يدعو الله عز وجل ان يجعله من الناجحين، فبقول ايه؟ يا رب انجح هذا العام، يا رب نجحني هذا العام. فيفاجئ الاقي نفسه في نهاية العام قد رسب، أصبح في تعداد الطلاب الإيه؟ الراسبين. فيتعجب، يقول: أنا دعوت الله عز وجل فلماذا لم يستجيب الله لي؟ الجواب: الله استجاب له. هتقول لي: كيف؟ أقول لك: لأن ربنا سبحانه وتعالى لما قال لهذا العبد ادعوني، فالعبد امتثل أمر الله عز وجل فدعاه، فالله أنجز له ما وعده ربه تبارك وتعالى به بأنه استجاب له لدعوته بالفعل. لكن الشاهد هنا في الأمر أن هذا الطالب مثلا لو أن الله تبارك وتعالى كان قد قدر أن ينهدم البيت فوق رأس هذا الطالب، هذا قضاء نزل من السماء من الله تبارك وتعالى لينزل على الأرض على هذا الايه الطالب، الله قضى أن ينهدم البيت على رأسه فيموت أو فيصاب بشيء، وهو دعا أن ينجح في الامتحان. طب أيهما أولى، ينجح في الامتحان ويسقط البيت على رأسه، ولا يمنع البيت من السقوط على رأس هذا الطالب ويرسب في الامتحان؟ طبعا كلنا هنقول ايه، وهو نفسه هيقول لك لا مش مشكلة ارسب في الامتحان لكن ما يقعش البيت على رأسي، صح كده؟ هو ده الدعاء يستجيب. ازاي بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء والقضاء يعتلجان في السماء. يعني ايه يعتلجان؟ يعني يتصارعان، يعني الدعاء العبد دعا بدعاء فالدعاء صاعد من الارض متجه للسماء، والقضاء قضاء الله نازل من السماء على العبد الى الارض، فيلتقي الدعاء بالقضاء في وسط السماء فيعتلجان يتصارعان. الدعاء يريد ان يرفع القضاء ولا يجعله ينزل على الانسان في الارض، والقضاء يريد ان ينزل ليكون نافذا على الانسان في الارض، فهذا يدفع هذا لأعلى والآخر يدفعه لأسفل فيتعلقان في السماء، لا ينزل القضاء ولا يرفع الدعاء. يبقى الدعاء هنا كان سبب في إنقاذ هذا العبد من وقوع القضاء عليه ولا لا؟ فهمتني؟ بس العبد ما بيكتشفش ده، ما يعرفش، فلذلك لو عرف وعلم لعلم أن دعاءه استجيب. وحبينك معنى كلمة الاستجابة والتلبية وأن هناك فارق بينهما دلوقتي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة بقى، أنا كده ذكرت الحالة الأولى أنه يدعو بشيء فيستجاب له على الحال، والحالة الثانية أنه يدعو بشيء فلا يجد أثر استجابة لأنه كان له أثر آخر كرد قضاء. الحالة الثالثة للدعاء وأنه استجيب له بالفعل أن يؤخر إجابة الدعاء هذا ليوم القيامة، فيجي العبد يوم القيامة فيفاجأ أن ربنا سبحانه وتعالى، هذا العبد يفاجأ أن عدد حسناته قليل وسيئاته كثيرة جدا، تمام؟ فيبدأ يفاجأ إليه أن الله عز وجل من رحمته يقول له عبدي كنت قد دعوتني في يوم كذا بدعوة كذا وأنا أخرت لك الإجابة، إجابة ذلك الدعاء لهذا اليوم لتنتفع به، فخذ مكانه مليون حسن. ساعتها يقوم يقول لك العبد ده ايه ده، طب يا ريت يا رب ما كنتش قبلت مني ولا دعوة في الدنيا بقى، صح؟ ليه؟ ما اصل الحسنة في اليوم ده هتنفع، انما كان في وقتها في الدنيا، دنيا ايه؟ ما انا مت وسبت السيارة ومت وسبت العمارة، مت وسبت الزوجة، مت وسبت كل شيء، ما خدتش حاجة معايا وانا ميت، لا كان تنفعني حسنات في الاخر احسن. يبقى إذن الدعاء بالفعل بيستجاب لي، لكن بيحصل له شيء من ايه؟ من هذه الثلاثة. لكن المشكلة ان احنا ما بنفهمش الفرق ما بين الاستجابة وما بين التلبية. ركز بقى معايا عشان افهمك يعني استجابة وتلبية. تخيل مثلا لو رجل بخيل جدا، خلاص الرجل ده اتفق مع الخادم اللي عنده في البيت، قال له لما يجي لنا ضيوف هقول لك يا ابني هات كوباية شاي للضيف او احضر يا غلام الطعام، اول ما انا اقول لك هات الطعام ما تجيبش طعام، ده اتفاق بيني وبينك علشان بس يبقى شكلنا ايه كويس قدام الضيف، وبعدين الضيف يقعد اخده في الكلام ونتكلم مع بعض ويضيع الوقت ويقوم يمشي، يبقى شكل ان انا كنت هعزمه على الطعام لكن ايه ما اطعمتوش. لو هو ندى، لو جاء الضيف بقى وهذا الرجل نادى على خادمه وقال له يا غلام احضر الطعام، لو الغلام احضر الطعام في ساعتها يبقى الغلام ده استجاب لكلام سيده؟ لا ما استجابش، انما كده عمل ايه؟ لبى كلام سيده، سيده قال له ايه احضر الطعام فهو لبى النداء. لكن لو انه استجاب ما كانش جاب، ما كانش جاب الطعام. فهمت بقى في الفرق بين التلبية والاستجابة؟ هو هنا بقى لما تيجي الأم تكون غضبانة في يوم من الأيام على ابنها، وابنها أغضب أمه، الابن أغضب أمه، فتقوم تدعي عليه كتير بقى بيحصل، تقول له إيه؟ روح يا أخي قطر يشيلك، روح يا أخي، صح؟ بتدعي عليه. لو ربنا بيلبي الدعاء كان موت لها ابنها ساعتها، إنما هو ما بيلبيش الدعاء، هو إيه؟ بيستجيب. فيرى الله في قلبها أنها ليس لها رغبة في إن ابنها يموت، فيقوم هنا يعمل ايه؟ يستجيب لرغبتها مش يستجيب للسانها. فهمت بقى الفرق بين الاستجابة والتلبية؟ عشان كده انت بقى بتدعو دعوات كتيرة، احيانا تقول ايه؟ يا رب انا عاوز سيارة، فما يديكش سيارة. تقول ايه ده؟ انا دعيت ربنا انه يديني سيارة وما ادانيش سيارة، هو ربنا مش بيحبني ولا ايه؟ اقول لك لا، ده ربنا بيحبك واستجاب ليك. تقول لي ازاي؟ اقول لك لانه ممكن لو جاب لك سيارة تعمل بيها حادثة وتموت، فربنا يرى الفايدة والمصلحة ليك إن ما يجيب لكش السيارة، فمنعها عنك وعوضها لك في الآخرة حسنات. يبقى استجاب ولا ما استجابش؟ إنما لو لبى كان جاب لك سيارة وضعت أنت، وما تستهينش بالموضوع ده. حتى السلف كانوا بيستخيروا ربنا في إن هو حتى لو هيشتري حذاء، تقول لي حتى الحذاء يستخيروا ربنا فيه؟ آه، ما ممكن واحد يشتري حذاء يمشي يدوس بيه على قشرة موز يزحلق يقع تحت عربية يموت، مين اللي أهلكه؟ حذاء. بلاش دي، ما تستهينش بالكلام ده والله، ده انا بقول لك على سبيل الجد مش سبيل المزاح. ممكن يشتري حذاء، شراك الحذاء اللي هو الاطان بتاع الحذاء الرباط اللي بيتربط بيه، ممكن يتفك يدوس عليه برجله الاخرى وهو مش واخد باله، يطأه بقدم الاخرى فيسقط على الارض في اي لحظه يموت، صح؟ يبقى ممكن الحذاء يكون فيه سبب مهلك. فلذلك كانوا دايما يدعون الله تبارك وتعالى في سؤاله في كل شيء. عشان كده النبي قال الدعاء هو العبادة. ورمضان بقى شهر الدعاء، فالدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ويكفي منه من البر أو مع البر ما يكفي الطعام مع الملح، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: وهو مع البلاء يدافعه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخفضه إذا نزل. فهمت بقى كده كلام أبو الدرداء ده اللي أنا شرحته لك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الدعاء له مع البلاء ثلاثة مقامات: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، لو الدعاء أقوى من البلاء يرجع البلاء للسماء مرة أخرى. ثانيا أن يكون أضعف من البلاء، الحالة الثانية أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء ولكنه يخففه حتى وإن كان ضعيفا. يعني الدعاء رغم إن كان ضعيف، هتقولي طب الدعاء يبقى ضعيف إمتى وقوي إمتى؟ ده موضوع تاني هكلمك عليه، بس صبرك بالله. فممكن يبقى الدعاء ضعيف فما يقدرش ان هو يدفع البلاء ويرجعه مرة اخرى الى السماء، فينزل البلاء لانه اقوى من الدعاء. لكن هنا الدعاء نفعك بانه خفف من شدة البلاء. ثالثا ان يتقاوم الدعاء مع البلاء ويمنع كل واحد منهما الاخر. والدعاء ينفع مما نزل وينفع مما لم ينزل. يعني لو البلاء نزل الدعاء يمنعه، وكمان الدعاء ينفع في انه يمنع بلاء انه يبدأ ينزل اصلا، يعني سواء البلاء نزل او البلاء لم ينزل. وهو سلاح المؤمن وعماد الدين، ولا يهلك مع الدعاء احد. طول ما انت بتدعو الله ابدا مش هتكون خاسر، ولكن مش اي واحد يدعو الله، ومش بأي وقت تدعو الله، ومش بأي طريقة تدعو الله، وهناك آداب للدعاء. فللدعاء آداب يجب على الداعي أن يراعيها. فقد ورد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال لجنوده: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، ذلك لأن رب العالمين قد وعد الداعين بإجابة دعائهم، وهو سبحانه لا يخلف وعده، فهو أصدق القائلين وليس هناك أصدق من الله قيل. يبقى سيدنا عمر كان همه كله أنه يدعو، مش حاطط هم في باله أن الدعاء يستجاب، لأنه أول ما يرزق أنه يدعو يبقى معنى كأنه خلاص إيه؟ استجيب له. هل كل الناس بيرزقوا في أن الله تبارك وتعالى يكرمهم في أنه يذكرهم بأنهم يدعوه؟ الإجابة لا، مش كل الناس، ده في كتير من الناس إيه؟ غافلين، صح؟ فاللي بيرزق الدعاء اعرف أنه رزق الإيه؟ الإجابة. والذي لم يرزق الدعاء لم يرزق الإجابة. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى ربط الدعاء بالإجابة وقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلما تدعو يستجب لي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذا هنا شرطية، يعني بشرط إذا دعيت يستجيب لك، إذا لم تدعو لا يستجيب لك. وهنا تفهم من هذه الآية الرد على المبطلين الذين يزعمون أن إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار جاءه جبريل عليه السلام فقال له ألك حاجة؟ قال أما منك فلا، أما من الله فالعالم بحالي غني عن سؤالي. الكلام ده مش صح، الكلام ده إيه؟ مش صحيح. لأن هنا ربنا بيأمرنا أن احنا ندعوه ورغم أنه هو يعلم بحالنا وأمرنا أن احنا ندعوه، يبقى الأصل أن الإنسان المؤمن إيه؟ يدعو الله، مش يجي يقول لك العالم بحالي غني عن سؤالي. لا، الله نعم غني عن سؤالك لكنه أمرك أن تسأله حتى يستجيب لك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يبقى لما تدعو يستجيب لك. أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وفيما يلي بعض من هذه الآداب التي إن راعيتها فإنه يستجاب دعاءك. ما هي هذه الآداب؟ قبل هذه الآداب أقول لك أمرا هام، وهو عشان برضو بعض الناس بيجي يظن لما يجي يدعو دعوة يقول لك بس ده أنا ما فيش دعوة دعيتها لربنا إلا وربنا استجاب لي، ده أنا والي من الأولياء، ده أنا المفروض يعملوا لي مقام، ده أنا راجل من الصالحين، علشان لما بيدعو دعوة بيستجاب لي. ويقول لك ده أنا أصلاً من نسل طاهر، ده أنا من كذا، ده أنا من كذا. لا، القصة مش كده يا مسكين. عايز أقول لك اسمع الكلمة دي وركز كويس أوي فيها، بس بعد ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف ابن القيم قال ايه؟ قال اياك، ينسب هذا الكلام لابن القيم ولغيره، اياك ان تظن ان استجابة الله لدعاء العبد لكرامته على الله ولحب الله له، فقد يستجيب الله دعاء العبد لهوانه عليه وسقوطه من عينه فيعطيه ليطرده عن بابه. يقول له خد وما اسمعش صوتك تاني. يقول له يا رب انا عايز سيارة، يقول له خد وما اسمعش صوتك تاني. يا رب انا عايز وظيفة، خد وما اسمعش صوتك تاني. مش ربنا لا يريد ان يسمع صوته، يبقى ربنا بيبغضه فبيديله علشان ايه؟ بيبغضه. انت ممكن تقول الكلام ده غريب قوي، لا لا لا، الكلام ده مش صح. اقول لك الدليل، كيف وقد أعطى الله عز وجل أبغض خلقه إليه إبليس حينما سأله النظرة قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. شوف، طلب دعوة وربنا استجاب له. يبقى أنت بقى يبقى نقول بقى إبليس ولي من أولياء الله؟ أنا عندي لا، عندي عن الحكاية دي كده لحسن دي هتفكروكم. ما أنا عارف، ما أنا بقى عارف إن دي هتجننكم اللي أنا ذكرتها دي، ودي هتشعل فضولكم، وعشان كده مش هكمل إجابة الدرس النهاردة، هقول لك بقى ايه هي آداب الدعاء عشان تعرف انت فعلا لما بيستجيب الله دعائك هل انت من الأولياء الصالحين ولا زي موضوع إبليس. طبعا مش زي موضوع إبليس ان شاء الله. فعشان تعرف الإجابة على دي مش هريحك واجاوبك النهاردة، دي هنخليها في إجابة درس الغد إن شاء الله، عشان أجاوبك بقى وأقول لك إن الأولياء عندما يدعون رب الأرض والسماء فإن في دعائهم لهم آداب. ما هي هذه الآداب؟ هذا ما سنرجئه إن شاء الله للإجابة عنه في الغد بإذن الله تبارك وجل في علاه، فنكمل لقاءنا غدا مع الدعاء في رمضان. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.